بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة التاسعة. في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف فيما وقع فيه بغير لغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيما وقع فيه بغير لغة العرب: اختلف الأئمة في وقوع المعرض في القرآن، ويظهرون على عدم وقوعه لقوله تعالى قرآنا عربيا، وقوله سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وهذا قول الإمام الشافعي. وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية والحبشية والنبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. وقيل: بل كان للعرب العالمة التي نزل القرآن بلغتهم بعد مخالطة سائر الألسن في أجفارهم فعلقت من لغاتهم ألفاظا غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعمالاتها في أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت بدر العربي الفصيح ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فمن ذلك قوله تعالى: أصري، معناه عهدي بالنبطية، وأواب، المسبح بلسان الحبشة، الحواريون، الغسالون بالنبطية، وأصله هواري، الرقيق، قيل إنه اللوح بالرومية، رهوا، في قوله تعالى: واترك البحر رهوا، أي سهلا ذلك بلغة النبط، وقيل ساكنا بالسريانية، مرقوم، أي مكتوب بالعربية، الفردوس، بستان بالرومية. هذا فصل يخص الكلام عن قضية وقوع المعرب في كتاب الله عز وجل. هذه المسألة تطرق إليها علماء القرآن في كتبهم، والغاية من تقرير هذه المسألة لأن هذا الأمر له متعلق باللسان الذي نزل به القرآن. فالأصل أن القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين، والسر في نزول القرآن بلسان عربي مبين للبيان ولإقامة الحجة وبيان المحجة، كما سيأتي من كلامه إليه. من هذا هو السر في إتيان القرآن الكريم أو نزوله بلسان عربي مبين للبيان والإيضاح والإقامة الحجة وبيان المحجة. هذا الأصل اعترض بهذا المنحد، اعترض هذا المنحد بورود بعض الألفاظ معربة، والمعرب ما كان أعجميا لكن استعملته العرب فصار من لغتها. هذا على المعرب ما كان أعجميا لكن استعملته العرب وتداولته في إشعاره فصار بعد من لغته. ابن فداك من الأصل الذي هو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين اعترض بمثل ذلك، وعليه وقع الخلاف بين أهل العلم وبين الأئمة هل هناك شيء معرب، وهل وقع المعرب في كتاب الله تبارك وتعالى أو لم يقع شيء من ذلك. هذه المسألة محل خلاف كما يذكر المصنف، وكما سيأتي بيان ذلك أو بسطه شيئا ما. أكثره العلم على المنع، أكثره العلم على المنع، كما قال المصنف اختلف الأئمة في وقوع المورط في القرآن، وأكثرون أكثره العلم على المنع. لكن حتى نتصور هذا المبحث تصورا جيدا، أو يتضح لنا المقصود من إراده للعلم هذا المبحث في كتبهم، نرجع إلى ذلك الأصل ونقف عنده وقفا. هذا الأصل الذي هو أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا أصل لا خلاف فيه بحمد الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة وصريحة، بل هي نصوص في الباب كما يقال. من ذلك قول الله عز وجل بلسان عربي مبين، من ذلك قول الله تعالى بلسان عربي مبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره الآية، عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في تفسير الآية، يقول بلسان قريش، بلسان قريش. السؤال الذي يمكن أن يطرح عند تفسير عبد الله بن عباس، أي سؤال يمكن أن يطرح؟ لسان عربي قريش من العرب. نعم، السؤال الذي يطرح على أنه وردت الألفاظ أو نزل القرآن بلغة بعض القبائل من العرب، لكن لماذا التنصيص على قريش؟ يأتي السر في ذلك إن شاء الله تعالى. نعتبر الأصل عليك، أو هي كما يقال خلاصة العرب، خلاصة العرب كما هو تعبير بعض أهل العلم في نقل كلامه هم قريش. الشاهد أن هذه الآية تدلنا على ذلك من الأصل. يقول عبد الله بن عباس بلسان عربي مبين بلسان قريش. كما قلنا السر في ذلك للبيان والإيضاح، بل كما يقول أهل العلم أوضح اللغات لمراد الله تبارك وتعالى لغة العرب، ولذلك كانت خاتمة الرسالات بلغة العرب، لأن أوضح اللغات لما أراده الله عز وجل من عباده لغة العرب، أن يكون ذلك بلغة العرب. يقول ابن حسنون وهذا عالم من العلماء في كتابه، كتاب اسمه اللغات في القرآن، اللغات في القرآن، يقول ولو كان أي القرآن غير عربي ما فهموه. ولذلك قلنا أن الغرض هو إقامة الحجة، بيان وإقامة الحجة وبيان الحجة. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى بلسان عربي مبين، قال بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل ليكون العلم الآن ليكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجر. إذا نقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بلسان عربي مبين، بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل يكون بينا واضحا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. إذا هذا لتقرير هذا الأصل. لكن نبحث الذي سنذكره الآن من جديد سنذكره. فذكرناه في مناسبات كثيرة وذكرنا بعضها. عندما نقرر على أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين للبيان والإيضاح وإقامة الحجة وبيان المحجة. هل يعني أننا نأخذ بلغة العرب عند فهم مراد الله وعند فهم مراد رسوله عليه السلام دون أسس ودون قواعد ودون ضوابط؟ إلا أهل السنة راعوا اللغة في فهم ما أراده الله وفي فهم ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. الخوارج كذلك راعوا اللغة عموما، يعني الرسول راعوا اللغة بمعنى جعلها حجة بغض النظر عن الأسس التي اعتبروها في مراعاة في الاحتجاج أو في الاستدلال باللغة أو في مراعاة اللغة بالذات، هل هي أسس صحيحة أو غير صحيحة، لكن عموما راعوا قضية اللغة. الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، هذا، لكن لم يحدث الصواب في مراعاة اللغة في فهم مراد الله تعالى إلا السنة. ولذلك ولدت مؤلفات عديدة في الكلام حول هذا الموضوع، حول ذكر الأسس والأصول التي ينبغي اعتبارها بل يجب حتى يكون أخذك باللغة أخذا سليما عند فهم مراد الله تعالى وفهم مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقع الإنسان في انحراف فينحرف عن جادة الصواب وعن جادة طريقة عند فهم السنة بالحديث. طب الحال بسط هذا الموضوع في بسط ثلاثة طويل، حتى الأسس كثيرة، حين حاولت أن أختصر لكم وأتيت لكم بأهم هذه الأسس. مناسبة إن شاء الله نحاول أن نبسط المسألة في فعلا قضية ومسألة مهمة جدا حتى بسم طالب العلم، ربما تلتقي مع الشيخ الإشعاري أو الشيخ المعتزلي ويكون محلكا، فإذا لم تكن أنت عندك هذه القواعد سلفا ربما يشبهها عليك وربما يلبس عليك. بالنسبة لطلبة العلم لذلك كنت دائما أقول ما ينبغي لطلاب العلم هذه الخصوص أن يأخذوا منهج أهل السنة أخذا إجماليا، كتاب السنة مثلا سلف الأمة، هذا الأمر ليس كافيا الكل أن يقول السلف، ما هي القواعد؟ قواعد الاستدلال في نقطة غاية في الأهمية أن يهتم بها طالب العلم، قواعد الاستدلال على السنة كيف يستدلون بالنصوص، ما هي قواعده في مراعاة اللغة، وهكذا في كل مسألة من مسائل تجدش من هو من بني على طالب العلم أن يكون عنده المنهج بين الرابطة من هذه المناهج أو من هذه المسائل المهمة منهجه في أخذ أو في مراعاة اللغة عند الفهم. ماذا قواعد؟ أهم ذلك أول شيء أول قاعدة أبي أهم كما قلت في القواعد الأخرى وفي مناسبة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى يفسح الله تعالى في العمر شفت الكلام حول هذا الموضوع، خاصة الآن أنتم في معترك الفرق معترك خصوصا بالعقائد قد نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوي أنه من طرائق الهواء والبدع أنهم يراعون اللغة دون مراعاة فهم السلف. طب مهمة بدع وإيش؟ بدع القرآن الكريم نزل بلسان العربية، ما اختلفنا في هذا الأصل، الأصل لم نختلف به، لكن القضية تكمن في القواعد الأسس التي تعيننا على الوقوف عند الصواب عند أخذنا باللغة. إذا أول أساس أو قاعدة في هذا الباب التثبت في قبول اللغة، التثبت في قبول اللغة. يقول ابن فارس أصحاب الفن الآن أصحاب الفن ابن فارس معروف في فقه لغة الله. يقول رحمه الله: وتؤخذ أي اللغة سماحا من الرواة الثقة ذوي الصدق والأمانة، ويتقى المظلوم، ويتقى المظلوم. تأكد هذا هذا تدل على معنى هذا الأصل. هذا مثل تسمع كلامه سماع نفسه على الأمر على على على على على غرار الحديث النبوي الأسانيد في بعضها، لكن قصد أننا إذا عرفنا أن الكل لابد أن الكل من رجل ثقة في ذاته. عدد الكتب التي أُنبت اللغة لم تشتهر بالأمة إلا بعد وقوف عند هذه النقطة، ثقة بأصحابها. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: في آخر كتابه لما انتهى قال رحمة الله عليه: وهذا آخر الكتاب الذي سميته بتهذيب اللغة، وقد حرصت ألا أودعه من كلام العرب إلا ما صح لي سماعه من أعرابي فصيح أو محفوظا لإمام ثقة. أو محفوظا لإمام ثقة حسن الضبط مأمون على ما أدى. حسن الضبط مأمون على ما أدى. لكن هذا الكلام أنا يدل على هذا الكلام، لكن من بعد تفضل هنا المسألة إذا نقول بالضم تتبوت المقصود عند النقل على العرب تبدأ ما نقول سأتتبوت من الأعرابي. العربي عنده العربي إيش؟ ثقة. ولذلك لا تشترط العدالة في نقل اللغة عن الأعراب. اللغة نقلت عن الكفار، أعراب عن الكفار. هذا الكلام هنا هذا الكلام الآن عند النقل عن العرب لا بد من التثبت، لأن هذا الأمر هذا يعني بل أهل العلم ورعوه في كتب اللغة، لكن يقع في بعض الأمور إشكال وخلاف، فنرجع إلى ذلك القاعدة، نرجع إلى ذلك القاعدة. فالتنبيه الذي أريد أن أنظر عليه في هذا السبب هو أننا عندما نتكلم عن التثبت في قبول اللغة أي عندما نقل عن العرب، ولذلك العلماء قصوا على لا اشترط على هذا عندما نقل اللغة عن الأعراب لا اشترط. قال العز بن عبد السلام: اعتمدت العربية على أشعار العرب. ليس قاعدة تحت إشكال قبل الآن قبل الله ليس قاعدة ذلك، لكن هل كل شعر ورد؟ قالت العرب. وذلك تكلم العلماء عن البيت المعروف في قضية الاستواء، استوى بسمع عن عراقي من غير صيف ولا دم مهراقي، وكذا هذا ليس من أشعار العرب، ونسب إلى الخطل والغراني، وبل بعضهم يقول حتى في ديوان الخطل هذا هو محرف عن أصله كلام. لكن كقاعدة قال العزب رحمه الله: اعتمدت العربية على أشعار العرب وهم كفار. شتي تكلمت شتي ديلك قضيتي العدل هنا غير وارد. وهم كفار لبعد التدليس فيها، لبعد التدليس فيها. كما يقول العلم كما اعتمد في التربيه، وهو في الاصل ماخوذ من قول كفار كذلك. هذا الكلام لما نقل السيوطي رحمه الله في الاقتراح هذا الكلام عن العلم رحمه الله عليهما، قال السيوطي عقبا، قال فعلم ان حليم ما ذكره العلم رحمه الله عليه، قال السيوطي رحمه الله فعلم ان العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العداله. سمعتم عن شخص السيوطي هنا؟ قال فعلم ان العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العداله، نعم تشترط في راي ذلك، تشترط في راي ذلك. فعلمتم به خصوص هذا القاعده الاولى التي تتبدل في قبول الله الاصل. سبيل المثال، هل يوجد في لغه العرب استوى بمعنى استوى؟ لغه العرب لا يوجد، وذا قرره كبار اهل اللغه من المتقدمين كابن الاعرابي رحمه الله، وهذا الرجل كان ثلاثيه معتقدا واشتغل باللغه قل ما تجدون ويش. سياتي في مناسبه اخرى اعدد لكم من كانوا ائمه في اللغه وكان بالمعتقد على منهج السلف جمعه، وقد نقل كلامه شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يعرف، لا يعرف في لغه العرب استوى بمعنى استوى. لو رجعت من الصحاح الجوهري تجدون يقول استوى بمعنى استوى. ولذلك قدره العلم على الجوهري في صحاحه هذا الكلام، كل هذا رجع الى ماذا؟ الى قضيه التثبت. اذا اعتبار اللغه هذا امر لا اشكال فيه لانه بلسان العربي كما قلنا، لكن قد يشترك الى اسس وضوابط وقواعد. الاصل الثاني والقاعده الثانيه كنا ذكرناها مرت معنا، الاعتماد في تفسير اللغة على القرآن والحديث وأقاويل السلف. كنا تكلمنا عن هذه القضية ونقلنا لكم كلام بعض أهل اللغة في الباب، وسأذكر لكم كلام آخر من بعض أهل العلم في خصوص هذه النقطة. الاعتماد في تفسير اللغة على القرآن والحديث وأقاويل السلف، شو مراد هذه القاعدة؟ بمعنى الضبط في اللغة الأصل في القرآن، بلسان عربي مبين، القرآن السنة السلف. بعدين رأينا السلف أعرف الناس باللغة، السلف هم أعرف الناس باللغة، ولما يختلف عندي قول متقدم مع قول متأخر إذا المقدم متقدم، يعني ما أعرف السلف أعرف اللغة الغيرية. يدور ابن القاسم قال أبو العباس ثعلب في مجالس ثعلب يقول السنة تقضي على اللغة. شو مرة تقضي على اللغة؟ من حالة التعارض، يعني قد يصطفي في بعض كتب اللغة قاعدة نحوية لكنها تكون صحيحة لمخالفتها لشواهد كثيرة من القرآن ولشواهد كثيرة من السنة. وعلى ماذا نعتمد؟ نحن نعتمد على الوعي، لأن مع ان اللغه بذل جهدا مضنيا في تقرير امور اللغه في الخطا وارد، لا لا خطا وارد. الا يقوم بهذا الامر قول ابن عباس اننا نسلم الاستدلال بان الاخ في اللغه ما نقدير، هذه في حال، هذه مساله في الكلام قد وقد لا، يعني كل النزاع في المساله عليه الحال، لان حتى هذه النقطه مختلفه في هذا العلم، قد حتى الخلاف له هذا الشيء اللي جرى في قضية التعارض. قد يقول لك الكلام هذا عن عين الرأس لكن في مجلس التعارض ولا يلزم منه أن قضية اللغة توقفية، وإلا مسألة بداية مختلف فيها رجوع مقدمة الزبيدي تاج العروس، رجوع مقدمة تاج العروس تحت الخلاف في هذه النقطة، هل اللغة توقفية أو اجتهادية تحت هذه المسألة ونقل كلام من عليك. إيش هو؟ هذا في حال وقضية على أنه ليس استوعبا، هذه أحيانا تكون باعتبار ناظر رأى أو نظر إلى أن الأمر ليس استوعبا، لكن قد يخرج على هذا الخلاف شيء من العلم، بس أحيانا تكون رجع للناظر. ماذا أحكام كلامنا من الأدب أن السنة قاضية على اللغة أن تقدم الحقيقة الشرعية للحق؟ نعم صح، وهذه قاعدة صح سنة. هذا نظر جيد، هذه معنى هذه القاعدة، وأنا سأقول لكم كلام شيخ الإسلام الدين باعتبار أن هذه القاعدة هذه بتقديم الحقائق الشرعية أهم هذه القواعد، وعدم مراعاتها هي التي دفعت إلى الفلسفة كثير من الناس، تأتي هذه القاعدة مبرر صح، هذا يدل على هذا. إذا نقول أبو العباس سألت السنة تقضي على اللغة واللغة لا تقضي على السنة، سنة الكلام يقول السنة تقضي على اللغة واللغة لا تقضي على السنة. الإمام ابن القيم كذلك تطرق في مواضع من كتبه إلى هذه القاعدة. في بدائع الفوائد اسمع ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه: لا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة النحوية. اشتهد قاعدة النحوية، قاعدة النحوية اخترع علمة اللغة وليس في المعصومين خطأ وارد كما قلنا، فلما تتعرف الأمر مع الشرع ما الوحي قدم الوحي. يقول الإمام ابن القيم: لا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة النحوية. ثم قال ابن القيم عقبها: هدم مئة قاعدة أسهل من تحريف معلاءات. كل الوقت رحمه الله. في بدائع الفوائد، هذا في بدائع الفوائد صدرت. هذا كل المسائل اللي مقررت في كتب اللغة. تكلم بها على قضية من العاقل للعاقل، وقال لك لا بد من الطريقة الملقية. كنت تيجي في الشوارع بالكتاب والسنة. إن كان بدأ الفوائد صحيح لي طريقه، ولكن مع القراءة والقراءة إن شاء الله تتفالج. كذلك الإمام ابن القيم في موضع آخر الصواعق المرسلة كذلك تطرق رحمة الله عليه إلى هذه القاعدة، فذكر كلاما جيدا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول الإمام ابن القيم: فقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة من القرآن، مأخوذة من إعرابه وتصريفه، وهو الشاهد على صحة ذكرها. جل هو الأصل. يقول: وهو الشاهد على صحة ذكرها مما يحتج له بها، فهو الحجة لها والشاهد. ثم قال: وشواهد الإعراب والمعاني منه إذن القرآن أقوى وأصح من الشواهد في غيره. ولذلك لما تكلم السبيني تكلمتها الناس لما تكلم العلماء عن قضية رؤية الله تبارك وتعالى في يوم القيامة ومن نفاها قالوا لا تفيد التأبيد، نفيد التأبيد مع أن شواهد القرآن لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك. ولذلك قرر ابنة اللغة الأمر ما لا تفيد التأبيد، يعني أنا لا أمر لا تفيد التأبيد. إذن هذه القاعدة الثانية، الاعتماد في تفسير اللغة على القرآن والحديث وأقاويل السلف. القاعدة الثالثة، ذلك قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، الأخذ بما تفهمه العرب من كلامها. أحيانا نخرج على ما فهمته العرب، لأن هذه القاعدة راجعة إلى قوله تعالى بالإنسان العربي المبين، لا بد أن نراعي المعلوم في كلام العرب في فهمه مراد الله وفي فهمه المقصود والصواب في معنى هذه اللفظة أو هذه الآية. هذه القاعدة تكلم عنها غير واحد. يقال أن أول من بسطها الإمام الشافعي في الرسالة، الشافعي حجة في اللغة، أقل لا الشافعي حجة في اللغة رحمه الله، هذا ما تعنيش أنه لا يخطئ، تقول حجة باعتبار، تقول القرآن حجة مش بحال الشافعي حجة بحال باعتبار. يقر هذه القاعدة الشافعي في الرسالة الأول، كذلك يقر هذه القاعدة في تهذيب اللغة ابن تيمية، كذلك يقر هذه القاعدة في الفتاوى الشاطبي في الموافقات، كذلك قرر هذه القاعدة كمكات يفهم القاعدة العرش الرحمن على العرش استوى. عموم الجهمية والمعتزلة وعامة الأشاعرة حملوا على ماذا؟ على الملك، رحمك الله، حملوه على الملك. نقول إضافة إلى أن هذا خلاف الظاهر وكذا، تقول هذا خلاف من العهود عند العرب، يعني العرب اللي ما تتلك لفظة العرش في الملك لا يوجد هذا في لغة العرب، لا يوجد. العرش في لغتهم هو السرير، إذا لما تقول قول الله تعالى الرحمن العرش استوى تقول العرش، لكن يقول كيف يقول الأحاديث الصحيحة ولا هو قوائم إذا في المعبود في لغة العرب أن العرش بمعنى السرير، وعلى لا يصح القول بأن العرش هو الملك، فلا خلاف المألود عند العرب. ولذلك يقول ابن قتيبة هذا قديم، هذا قديم، وتكلم على قضية العرش وتكلم على قضية الكرسي، اللهم صل على محمد. يقول ابن قتيبة رحمه الله وفسروا القرآن، يتكلم على الذين أولوا العرش بمعنى ايش؟ بمعنى الملك. يقول ابن قتيبة رحمه الله وفسر القرآن بأعجب التفسير، يريدون أن يردوه إلى مذاهبه، بمعنى أثر ابن قتيبة إلى أن الذين قالوا العرش هو الملك هذا اعتقاد ثم البحث عن الدليل، اعتقاد ثم استدلال، ما نقول هذا مستوى استدلال هذا يقول يريدون أن يردوه إلى مذاهبه ويحمل التأويل على محله، إلى أن قال لما تكلم عن العرش قال ويجعلون العرش شيئا آخر، والعرب لا تعرف العرش إلا السرير. ثم استدل ابن قتيبة بقول الله تعالى ورفع أبويه على العرش على الملك، يعني لله قال ابن قتيبة ويقول الله تعالى ورفع أبو على العرش أي على السرير، إن العرش الرحمن خلق عظيم له قوائم تورد عن الصحيح حقيقي القول بأن غير الملك خلاف المهروض عن اللغة. احنا خلافنا باللغة، اذا خلال القضية ما يقضي باللغة، ما يكون يفلت ينبغي مراعاة في الإخبار باللغة. القاعدة الرابعة، نعم هذه قاعدة من القواعد التي فيها لماذا كما قلت أتيت فقط بالمهم، وإلا هذه قاعدة من الوضع مراعاة السياق، لأن هذا على نقطة لا يفهم العرب، وسأتطرق إلى هذه النقطة في القاعدة الرابعة. الأخذ أنا جعلت هذه القاعدة ظهرت لي أنها تندرج في القاعدة الرابعة، قاعدة مراعاة السياق السباق اللحاق. رأيت بنظر متواضع على ما تندرج حتى هذه القاعدة التي هي قاعدة الرابعة الأخذ بالظاهر، لأن لماذا نكون الظاهر؟ أصدر فكر عند المصدر بين المصدر مثال العرب من المراعات سياق لابد لابد هذا لا مقصد مثال العرب، وإن المصدر إذا أزحت أن أختار المفهوم سياقها أختار المعنى، إذا أزحت في سياق معين في معنى آخر. وقد تكلمنا على هذه النقطة بظهارها وما يهم الإحكام، وقال لابد أن نراعي إطلاقات المصدر. أحيانا تقول لنا رحمة الله عليه نطلق المصدر إطلاقا، أحيانا أو ترد المصدر ورودا مطلقا، أحيانا ترد المصدر مع ورود مقيد نطلقها، أحيانا نريدها مع مصدر آخر يقيدها. هذا في مراعاة أين بخط النظر لما يهمونا، لكن القاعدة في ذلك ايش؟ يا صحيح، لان احتقى بالنسبان الناس بالحزم لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، وإلا الأطلب هو تأخذ به بالظاهر لا الجمود على الظاهر لا الجمود على الظاهر. الأخذ بالظاهر وعدم العدول عنه إلا بقرينة، لا تبقى نتكلم عن ظاهرية العلم، لأن استنكار من العلم على الظاهرية وعلى الجنوبين بدع بعض المعاصرين إلى أن يذموا الزلمين لو أنهم حربيين وكذا وكذا بالظاهر، وما فهموا ما وجد استنكار العلم على الظاهرية. ليس بقران تكلم عن هذا الموضوع إذا كان في عبارته ورد كذب الغلو في كذب النصوص لا تشيط عباره، لا يطيب عبارة لا تشيط عباره، الغلو في كذب النصوص ليس صحيح، يعني لا بد من تعبير آخر عليك. إذا الكذب الظاهر وعدم العدول عنه إلا بقرين، قال النحاس في إعراب القرآن بالظاهر إجماع ضرب، يقول النحاس والواجب أن يثمل تفسير كتاب الله على الظاهر، على الظاهر والمعروف من المعاني، إلا أن يقع دليل على غير ذلك في إعراب القرآن. هذا القبور الله في بلدك حاس أنهم من أمثلة لدينا في باب العقائد وجاء رب لماذا أولى المتأولة حمته ملكه أمره سويلات تقول المحارف أما والله في عرب القرآن تقول ولا يجوز عندهما تقصد الخليل وسيبويه هذا يجوز تقول لك ولا يجوز عندهما ولا عند غيرهما من المحيين جاءني زيد بمعنى جاءني غلامه ها ما يفتح قال ولا يجوز عندهما ولا عند غيرهما من المحيين جاءني زيد بمعنى جاءني غلامه وجاءتني كرامته جاء ربك جاء ربك صفة النجي القاعدة الخامسة والأخيرة كما قلت الجماع قواعد هي القاعدة التي أشار إليها أخونا قبل قليل تقدم المدلولات الشرعية على اللغوية أحرها لدى نفس الكدر على الله تقدم الحقيقة الشرعية هذا العرفية هذا لغوية على اللغوية من أن يقول بالمجلس وإن إذا قدمنا الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية إذا الصلاة تقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة في اللغة العربية الدعاء طيب الإيمان على مقتضى قدم اللغة على الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية والمؤمن هو الآن هذا وهو قول ها لأن الإيمان في اللغة يصدق أقر وأبقى معنى الأمر خلال هذا إجماع والصلاة يدعى بباطل إجماع هذه أهم القواعد كنت أقول ما عن اللغة ولذلك حنا مرة قلت لكم في السنة درس أقول لكم مراعاة اللغة في اللغة العبارة استصحاب اللغة في الوزارة هذا هو الدفع استصحاب ما تعنيش راه تفهموا الأمر باللغة راه تقدمها للعقيدة الشرعية لا استصحبوا هذا الجانب لأن باللسان العربي المبين وإذا تقدموا الحقيقة الشرعية وتسميها بثالث الأسباب الشرعية قل لا الاصطلاح تعبر تقول الحقيقة الشرعية لأن الاصطلاح المصري وبعضهم تقول المصطلحات الشرعية لكن في التعبير تعبير عن الحقائق الشرعية الشرعية ماذا؟ لأنه مضبوط مصطلح ونبه على هذا بعض أهل العلم لا مش مصطلح المصطلح لا نحن على شيء معين الحقائق الشرعية ما اصطلح على شيء على الوحي إلا إذا بسم لك لها من بالتسامح إلا لا لا لا نقول الحقائق الشرعية الحقائق الشرعية بسم الله بن فارس حمد الله عليه الأسباب الشرعية هذا كلام الإسلام الدنيا رحمه الله في المجلة السابع تقرأ القاعدة هذه ونقل كلام الفقهاء في هذه المسألة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماضي هذا ما يبغي المواضع ماضي كثيرة يقول به فكرة القاعدة رحمه الله يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل قال ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف ما يقول إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليلة الهام عليها قال لم يحتج في ذلك إلا استدلال بأقاويلها للغة إذا من ذي عرف دين بقى احنا شو مش قال تبوي صابرا قال أن يعرف دينا خلاص يقول صلى الله عليه ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلا استدلال بأقاويل أهل اللغة ولا غيره ولهذا ابن تيمية ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع يعني الألفاظ ثلاثة أنواع نوع يعرف حده بالشرع هذا الاتفاق هنا قالوا لهذا قال الفقهاء في موضع قال واتفق الفقهاء في موضع قال واتفق الفقهاء أن الأسماء ثلاث أنواع قال نوع يعرف حده بالشرع الصلاة الزكاة في اثنين اللغة إيوا لكن لا نصاب ولا دورة حول حدود شرعية تورطوا بالشرع. يقول رحمة الله عليه نوع من يغرطوا حدوه بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع من يغرطوا حدوه بالمرة كالشمس والقمر، ونوع من يغرطوا حدوه بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف لقوله وعاشرهن بالمعروف ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس انه قال تفسير القران على اربعه وجوه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعبر احد بجلالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه الا الله. ثم قال ابن تيميه من ادعى علم قال من ادعى علمه فهو كاذب. ثم قال ابن تيميه فاسم الصلاه والزكاه والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. فلو اراد احد ان يفسرها بغير ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام لم يقبل منه. الشيخ في الخمر والزكاه ما في امور بالعقيده من باب اولى من باب. قال فلو اراد احد ان يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. واما الكلام في اشتقاقها وجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليم الاحكام، فهو زياده في العلم وبيان حكمه الفاظ القران، لكن معرفه المراد بها لا يتوقف على هذا. قال اسم الايمان والاسلام والنفاق والكفر هي اعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الالفاظ بيانا لا يحتاج معه ان يستدل على ذلك من اشتقاق وشواهد استعمال العرب. ونحن نتعرف مع أنها موجودة تقول في الصورة زيد يكرهك خارج. قال فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه شاف كاف شاف كاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار انه مخالف للرسول عليه الصلاه والسلام، ويعلم بالاضطرار ان طاعه الله ورسوله من تمام الايمان، ولم يكن يجعل كل من اذنب ذنبا كافرا، ويعلم انه لو قدر ان قوما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بالسنتنا بالشهادتين الا ان لا نطيعك في شيء مما امرت به ونهيت عنه فلا رسول ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق ولا نصدق ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نأتي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر ونكف داوة المعالم بالزنا الراي ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك ما تكلم على غلاف المرجع الآن. هل كان يتوهم عاقل أم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم مؤمنون كامل إلا أباب الضرار تقرر ابن عامر رحمة الله عليه. إلى أن قال وأهل البدع إنما دخل عليهم التاخر، يعني دخل عليهم هذا الشيء هذا مراعاة لهذه الحالة تقديم المدلولات الشرعية على الحقائق كلها. تقول وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق وصاروا يظنون في الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة ولا يتأملون بيان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكل مقدمات تخالف بيان الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنها تكون ضلالا. ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروف الرب على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الزبجاني في الرد على المرئة. وهذه ما تقول ابن تيمية أو مثلا هذا وجه جاء به ابن تيمية أو هذا ابن تيمية تيمية تقول على السلف فاش تقولنا وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيله وقع في البدع التي مضمونها أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم إلى آخر كلامه رحمة الله. إن هذه القاعدة الأخيرة في هذا الباب تبدأ من مراجعة المجلد السابع. نعم. بعد قليل. نعم بذلك كمقدمة في خصوص هذا الموضوع ثم نشرع الآن في نعم. لأن الحقائق الشرعية ضيقت المعنى، فما بقاش تستجد اللغة، بقاش تستجد الحقيقة العرفية إذا وجدت الحقيقة. هذا هو، هذا هو، هذا هو القصد، لأن لأن لأنك تفيد معنى أن اللسان العربي فيها. حتى سأقول لكم كلام الشافعي، الشافعي رحمه الله كان يقول لا يمكن أن يستوعب كلام اللغة كلام العرب إلا نبيه. إلا نبيه يا واسف. طيب قرأ. كيف؟ هذا والله هنا الحقائق من تقدم الشرع تقدم الحقائق الشرعية. ولما تقول هنا قدمت الحقيقة اللغوية بدل ولما تقول هذا الصورة الشرعية قدمت الحقيقة اللغوية فيكون تقديم الحقيقة اللغوية هو الحقيقة الشرعية. هذا موضوع أصولي اللي يدور معنا الورقة طرف إحنا نعم هذا موضوع. هذا موضوع آخر. شيء دائما لما تكون الصواب هو مراعاة اللغة أو تقديم اللغة أو تقديم أو الأخذ مش تقديم أو الأخذ باللغة أو كان الصواب هو تقديم العرف راه هو الحقيقة الشرعية يرجع لأصله هذا القديم. نعم اختلف الأئمة في وقوع المعرض في القرآن والأكثرون على عدم وقوعه فيه. إذا هذا المعرض الذي تكلمنا عنه كما قلنا هذا هو الأصل الذي تكلمنا عنه وذكر بعض أصوله الذي ينبغي مراعاتها عند اعتبار ذلك هو الأصل الذي أن القرآن نزل بلسان العربي المبين اعترض بهذه النقطة قضية معرض القرآن فأكثره من علمي على المذهب منه الشافعي ومنهم من جميل طبري والعلماء الذين قالوا العلماء هم أكثر الجماهير منهم طبعا الشافعي بن جرير طبري أبو عبيدة بن ثابت جماعة من العلم. نعم قرأ لقوله تعالى قرآنا عربيا وقوله نستدل بالآيات التي تنص على أن القرآن هو بلسان عربي مبين فقالوا إذا قلنا أنه نزل في مهرب بخلاف الآيات خلاف الآيات. نعم وقوله سبحانه ولو جعلناه قرآنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وهذا قول الإمام الشافعي. نعم إذا هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول بالمنع من وقوع المعرض في القرآن من تعليلاتهم كما ذكر المصنف من أدلتهم ظواهر النصوص التي تدل على أن القرآن نزل بالعربي من تعليلاتهم أو من استدلالاتهم على أنه لم يقع معرض في القرآن ما نقل عن ابن أوس رحمه الله يقول ابن أوس رحمه الله عليه لو كان فيه أي القرآن لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الاتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. هذا من تعليلاتهم بالقول بالمنع لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الاتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. من تعليلاتهم بالقول بالمنع قالوا من اعترض عليهم أن ورد بعض الألفاظ هي مغيرة فرد الذين قالوا بالمنع بأن هذا نوع من التواعد في الألفاظ بمعنى نطق غير العرب بذلك اللفظ كذلك العرب نطقت بذلك اللفظ توافقا هذا التواعد في النطق بذلك اللفظ لأن اللفظ توجد في لغة العرب وتوجد في غير لغة العرب فهذا فقط تواعد لكن دل البعض على أن العرب الخسارة معرضة عندها لما تعمل أجوة. إذن من منظوره على ما استدرسوه عليه من ورود بعض الألفاظ المعربة أن هذا من بريش التوارض، وهذا الذي نقله المصنف عن ابن جرير. اقرأ كلام ابن جرير. نعم. نعم. التخريج الاول انه عربي. انه زين. نعم. بكلام الشافعي. القول الثاني انه غير عربي اصله، لكن لما استعمله العرب صار معرب. القول الثالث انه ان هذه الكلمه تستعمل في اللغه العربيه وتستعمل في غير العربيه، فتستعمل في غير العربيه بمعنى وتستعمل في العربيه بمعنى، كما ان العجم هذا تخرج لك بيدنا. تخرج خرج هذا. ما يكون شغل خرج. نعم. هذا حدا مين فيهم؟ شنو مزين على قال الخارجي سمع الكرة. مين؟ هذا كرة خارج خارج على حساب الكلام المسلم في الشيخ. يلا. وقال ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية والحبشية والنبطية أو نحن ذلك، إنما اتفق فيها توارد اللغات فتتفق من العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. هذا هو المخرج أو المخرج الثاني أو أحد المخارج لذا. إذا أن هذا الأمر هذا ورد إيش؟ على وجه التوارد. على وجه التوارد، لكن بأي شيء اعترض. ولذلك لما اعترض عليهم بأثر، يعني الذين قالوا بالمنع، اعترض عليهم بأثر أبي ميسرة التابعي، وسند هذا الأثر صحيح. قال أبو ميسرة في القرآن من كل لسان. ولذلك الذين يقولون بجواز وقوع المرض يقول ستبه بها مرافق، فرد عليهم ابن جرير بأن هذا على وجه التوارد، نعم من كل إنسان لكن على وجه التوارد. بهذا رد ابن جرير الطبري رحمه الله. نعم. كيف؟ انتبهت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تلفظ بالالفاظ لم يكن معروفا عند العرب. نعم. قولي جزاك خير، قولي الان حمير وطيب. نعم. قولك قولي الانصار وكرشي وعيبت. قال العلماء لم تكن هذه معروفه، وانما قال من باب الثواب. الاول. في اول الحكام لم تكن معروفه، بعضهم يقول على وجه الاشتهار. على وجه الاشتهار. إذا كنا هذا مخرج من المخارج. نعم. إنما تقول لذلك لما نشوف أن الشيخ يقول وهذا أي وما هذا هذا الكلام هذا مرض القصد على أن حتى كلام شكرا رحمه الله، حتى كلام علامة الدين الهلالي كذلك هو مستدرك. يعني عندما نقول على وجه التوارد، أين يظهر الذين يردوا على كلام مثل كلام الدين الهلالي في كلام شكرا؟ أي شيء مردود قليل. ما ينبغي أن يتصور على أن التوارد يرد في كل لفظة اللغة. نعم. تبدأ بالتالي تصور مثل أسلم يبقى أنه تراضي أنا حصل التوارد في بعضها ونريد ما تكون التوارد في كل لفظة هذا بعيد، لكن الكلام الجريد هو مش هذا المقصود. هل لا يمكن من هذا الكلام أن التوارد يرد في كل لفظة اللغة، لكن ورود التوارد إذا كان خواطر التوارد ولا يمكن أن يشكال، يعني ورود بعض ذلك هذا يقع ولا يقع بعض ذلك. إذا القضية راجعة إلى ماذا؟ إلى فهم مراد ابن جرير. ابن جرير يقصد هذا الكلام. لأن أقول هذا المهر في القرآن. نعم قلت في مؤنثات. لكن هذه الألفاظ المغربة هي الأغلب، هي ألفاظ قليلة من المؤلفات التي أُلِد في الصور نفسه. صور صحيح قال أنما مؤلف في هذا الباب سماه رحمه الله المهدد ثم وقع في القرآن من المعرّف. هذا كتاب يسلوه الذي يظهر المهدد فيما وقع في القرآن من المعرّف. الشامل أن هذا مخرج من المخارج قضيه التوارد. المخرج الآخر هو على أن هذه الألفاظ التي قيل أنها مغررة ليست مغررة، هي من كلام العرب، لكن القائل أنها مغررة لم يقف على أنها من كلام العرب باعتبار ماذا؟ باعتبار سعة لغات العرب، فظن أنها ليست مغررة لكن هي من كلام العرب. وهذا الذي قرره الإمام الشافعي، ولذلك اشتهرت عن الإمام سلمان. هذا نص كلامه في كتاب الرسالة، نص كلام الشافعي يقول لا نحيط باللغة إلا نبي. هذا نص عبارة أو نص كلامه، لا نحيط باللغة إلا نبي. هذا هو أنا نص كلامه أنا فاستدل ببعض الوقائع، وهذا لا يستغرب، بل هو الوقع الشافعي رحمه الله سائر الذنوب، لكن صاحب الحديث يغيب عنه الحديث، الباقي يغيب عنه ضعف، كذلك صاحب اللغه يغيب عنه ضعف. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإن كان يعني أبركها في فترات حياته. القذف هو التمثيل الآن، تمثيل على نوع التغيير عن الإيمان في اللغة. الصحابي العظيم كبير الشأن قد تغيب عنه يعني غضبة، يعني هل هي من كلام العرب أو تغيب عنه حتى معناها. أي نعم. لا استغل سمته، لا تبع دفعت آخر، هذا على قول من يقول بأنه من المعرب. إحنا الآن في البحثون قول من يقول بأنه لا يوجد معرب في القرآن ومن خارج تلك يعني استدراجات على قوله. إذن هذا مخرج ثالث. نعم. لما تقيد بنت ولا بارعة في اللغة الشافعية هذا جهاز وطلعي عليه صحيح من جهة الضمونة، لكن قد لا يكون صحيح من جهة تعييني الإمام الفيض، لكن على جهاز فكما هو شاهد ما حتى من غزل فيه لكن لا عليك غرفت هل؟ حاضر هذا عليك فانتقذ يعني هذه المسائل يعني مشهورة ومعروفة عند هذه العلمية. إذا المخرج الثالث المخرج الثالث أشار إليه ابن حسنون في كتابه اللغات القرآن، يقول وليس من ألسنة الأمم أوسع من لسان العرب، والقرآن ليس فيه لغة إلا لغة العرب، وربما وافقت اللغة اللغات. وأما الأصل والجنس فعربي لا يخالفه شيء. هذا وين خرجت؟ إذا عرضنا أن نكون على وجه التدقيق ما نقولوش رهو عربي ثم صار من كلامه فصار عربيا. يعني القول كان يعني هذه المفضاه من لغات من العجم ثم إيش استعملته العرب فصار عربيا. هذا لا يدقش لأنه لا يقول وش هو عربي في أصله وش هو عربي في أصله لكن استعملته وصار ولد عربي في أصله الكلمة أعجمية ثم استعملت العرب فقد يطلق عليها أنها لفظة عربية بهذا الاعتبار اعتبار ماذا؟ اعتبار أن العرب قد استعملت هذه اللفظة لكن تلكم المفضل هي عربية في أصلها؟ لا لكن مش اعتبر من ذلك المصريش قال وقيل بل كان للعرب العارب الذي نزل القرآن فاعتبر هذا قول آخر خالد. لكن الذي يمكن أن يقول كما خرج ما ذكره يوسف اسمه لماذا تثبت التثبت العربي؟ لماذا تثبت التثبت العربي؟ لا أعرف شعبه للعربي هذا الأمر هذا الأمر هذا الأمر تكلمنا عليه لكن كشف باب القياس القياس على لغتها زينا القياس على لغتها لأن القياس على لغتها يدل على ماذا؟ على أن عندها أصل في لغة العرب. وإذا كنت هناك لا بالحسن قال وربما وافقت اللغة اللغات وأما الأصل والجنس فعربي لا يخالطه لا يخالطه شيء. نعم وقيل بل كان العربي قيل بل كان للعرب العاجبة الذي نزل القرآن بلغتهم بعد مخالفة سائر الأنام في أسفارهم فعلقت من لغاتهم ألفاظا غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع الذي نزل بها القرآن. فمن ذلك قوله تعالى إسري معناه عهدي بالنبطية وأوابة المتدح بلسان الحبشة الحواريون الغسالون بالنبطية وأصغر هواري الرقيب قيل إنه اللوح بالرومية رهوة في قوله تعالى وسمك البحر رهوة أي سهلا دللا بلغة النبط وقيل ساكنا بالسريانية مرقوم أي مكتوب بالعبرية الفردوس بستان بالرومية. وقد أحصى بعض العلماء وصنفوا في ألفاظ القرآن المعربة كتبا مستقلة وردوا بعض الألفاظ إذا ما شفت الصوت الإلف غير صوت الإلف بالبعض وردوا بعض الألفاظ إلى أصول فارسية ورومية ونبطية وحبشية وبربرية وسريانية وعبرانية وقبطية وقبطية وقالوا في ذلك إن من خصائص القرآن على سائر الله تعالى منزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزل الذين أنزلت عليهم ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم والقرآن استوى على جميع لغات العرب وأنزل وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلا بد ولم يكن من كتاب المبعوث فيه من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو صلى الله عليه وسلم فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز وقع في القرآن الكريم ألفاظ إشارة إلى أن الأصل أنه نزل بلغة قريش لكن نزل بلغات أخرى أحيانا بلغات أهل اليمن أو بلغة غيرهم. نعم وقع في القرآن الكريم ألفاظ بغير لغة الحجازيين فقد أخرج أبو عبيد عن الحسن قال كنا لا ندري من آرائه حتى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا أن الملكة عندهم الحجلة فيها السريع. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله تعالى لا وزر قال لا حيل وهي بلغة أهل اليمن. وأخرج الراغب عن الحسن في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا قال الهول قال له بلسان اليمن المرح. وأخرج عن محمد بن عائشة في قوله تعالى: ونادى نوح ابنه قال هي بلغة الطيب ابن طيب ابن رحمه. وقد قرئ ونادى قليلا يعني كل قبائل قبائل العرب نعم. وقرئ ونادى نوح ابنها. وعن السحاب في قوله تعالى: أعصر خمرا قال عنبا بلغة أهل عمان يسمون العنب خمرا. كما وقع فيه ألفاظ بلغة همدان وحمير وقيس عيلان وثقيف وسواه. إذا هذا فصل يعني في باب أنه قد وقع في القرآن بغير لغة قريش، لكن الأصل أنه بلغة قريش باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا سبحان الله منه الاصطفاء، صير النبي خاتم من قريش باعتبار أن قريش هي خلاصة العرب. يقول الإمام البخاري في صحيحه نعم. فقوله ما وقع فيه بغير لغة الحجاز. نعم. إذا أردت العنوان، معنى أن القرشيون كانوا يقتلون في الحجاز. نعم هذا هو الظاهر. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: نزل القرآن بلسان قريش والعرب. البخاري ايش قال؟ والعرب بإفادة الاهتمام بقريش باعتبار أن قريش هي خلاصة العرب. أين ما تقول عنها عنها. قال نزل القرآن بلسان قريش والعرب، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. ثم قال البخاري هذا من التبويب أو هذا القرين المقولة، ثم أورد بسنده إلى عثمان رضي الله عنه قال لكتبة الوحي قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش. قال عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا. السر في ذلك كما قلنا لأن قريش هم خلاصة العرب كما عبر عن ذلك ابن كثير. الكثير في تفسيره أورد هذا الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه، ثم قال ابن كثير عقد في تفسيره عقد هذا الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: ومقصود البخاري منه ظاهر. وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب. لم حافظ كثير رحمه الله قال: وقريش خلاصة العرب. طيب سبحان الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.